بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الوصية الجلية بحضور الدورات السلفية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، يوم السبت 30 من شهر شوال عام 36 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثانية بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فيا معشر الإخوة، أيها الأحبة في الله، إن من نعم الله جل وعلا على عبده أن ييسر له طرق الهدى وأن يهيئ له السبيل إلى ذلك، وأن يقيم له من يرشده ويأخذ بيده إلى الخير ويعينه عليه ويحذره من الشر ويحجزه عنه. وإن من هذه الطرق الكثيرة إلى الخير طريق العلم، وهو أفضلها وأشرفها وأعلاها على الإطلاق. وأهل العلم وراث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هم أهل العلم حقا، فأهل العلم حقيقة هم العالمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارفون بأيامه وأحواله صلوات الله وسلامه عليه، الحافظون لسنته وشريعته صلوات الله وسلامه عليه، الحريصون على هداية أمته من بعده والأخذ بهم إلى بر السلامة وصيانتهم عما يعود عليهم بالشر في دينهم ودنياهم. هؤلاء هم وراث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مطلقة، ووراث هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هم علماء السنة والأثر المقتدون بخير البشر صلوات الله وسلامه عليه، علماء الحديث والأثر والسنة، هؤلاء هم العلماء، بهم تزين المجالس وبهم تجمل الطروس والكتب إذا ذكروا، بهم حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهم نشر الإسلام، بهم رفع لواءه، بهم قمعت البدع وأميتت وأخمدت ورجم أهلها في كل زمان ومكان. هم أمناء الله على دينه وأمناء الله على تنزيله وخلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم من بعده صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الذين يجب أن يلتف حولهم ويسمع لهم وتثنى الركب في مجالسهم ويؤخذ كلامهم، لأنهم ليس لهم غرض من الدنيا، لا يريدون جاها ولا يريدون مالا ولا يريدون منصبا، وإنما يريدون هداية الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الحق. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يصبرون من الناس على الأذى، ولكنهم يبصرون بكتاب الله أهل العمى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويصبرون في سبيل ذلك غاية الصبر. هؤلاء هم أمناء الله على دينه وعلى وحيه وعلى تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي. هؤلاء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفاء لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. رضي الله عنهم وأرضاهم. فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يدفنون في القبور وذكرهم بين الناس في ازدياد وانتشار وظهور. كم لنا من البخاري إلى الآن؟ أضرب لكم بالمثال المعروف الذي يعرفه حتى العجائز، كم لنا من البخاري إلى الآن؟ 180 سنة، كل واحد يعرف البخاري، وكل مسلم يشهد للبخاري بالخير ويدعو له ويترحم عليه، وهكذا مسلم رحمه الله، وهكذا أئمة الحديث أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. كم له منذ أن مات؟ عد، 241 توفي رضي الله عنه. كم له من الذكر الحسن؟ كم له من الآثار الحميدة والجميلة على الناس؟ وهكذا أهل السنة في كل زمان، وإن ذهبت جسومهم لكن بقيت علومهم، وإن فنيت رسومهم لكن دونت في الكتب فهومهم، ففهومهم أصح الفهوم وعلومهم أقوى العلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما هذه الدورات السلفية، ونقولها بملء أفواهنا، الأثرية التي لا تقفو إلا سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، لا تتعصب لأحد من الخلق إلا له صلى الله عليه وسلم. هذه هي الدورات الصحيحة التي تصحح المنهج وتقيم المعوج وتظهر الحق وتزهق الباطل. فاحرصوا حفظكم الله ووفقني وإياكم على حضورها وإحضار من تحبون إلى العلماء فيها، فهم الأمناء، هم العدول لحمل العلم، كيف ولا، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. أهل السنة في كل زمان ومكان هم نقاوة الناس وخلاصة الناس، وهم في هذه الأمة بين بقية الفرق الكثيرة المنحرفة، كهذه الأمة بين ملل الكفر في الأرض. ملل الكفر كثيرة، وملة الإسلام أقل الملل أتباعا مع كثرة الأتباع للإسلام. وأيضا أهل السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هم أقل الناس، والدليل على ذلك افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الهالكون كم؟ 70 من أمة موسى، والناجية واحدة. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كم الهالكون؟ 71، والناجية واحدة من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى هم الجماعة. ونحن معشر الأحبة في هذا الزمن كثرت الفتن وكثر دعاتها وتلونوا وتشكلوا حتى أشكل أمرهم على بعض الحذاق، فكيف بمن يخفى عليه الكثير؟ وكيف بالأغبياء؟ وكيف بمن لا يتابع؟ لا شك أن الخفاء أشد والضرر أشد حينئذ وأشد. أنت في هذا الزمان بالأمس وأنتم تسمعون يدخل على عباد الله المصلين فيفجرهم، هذا بالله من الإسلام؟ هذا من الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، وهذا يقتلهم إيش؟ وهم يصلون، هذا بالله من الدين؟ من أين تلقى هذا؟ تلقاه من أقوام خلف الكواليس درسوه هذا الفكر الخبيث المنحرف، وإلا ما وصل إلى التفجير إلا بعد الاقتناع الذي انطلق منه إلى هذا التدبير الخبيث. فيا إخوتاه، ليست كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة، احرصوا على أن تعرفوا أين يذهب أولادكم. أولادكم أمانة، الله جل وعلا قد أوجب علينا أن نحميهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبعدما تتقي أنت النار احرص على الولاية، هذه الولاية التي ولاك الله عليها الأولاد ذكورا ونساء، جنبهم الشر ودلهم على الخير، واعلم أنه يجب عليك كما في المدرسة أن تتابع حال ولدك وتسأل عن الصف الطيب الجيد الذي يسوسه مربي ومدرس وقائد تربوي أمين، احرص على أن يكون ولدك أيضا في حضور الدروس كذلك، ألا يحضر إلا على الموثوقين المؤتمنين في دينهم، وإلا بعد غد ستجد يخرج لك مثل هذه الأفكار. وهذا الأمان ليس إلا عند أهل السنة والأثر المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء الأولاد أمانة في أعناقنا، سنسأل عنهم يوم القيامة وسنحاسب على ذلك. هذه الحلق وهذه الدورات العلمية السنية السلفية الأثرية التي تتبع الأثر، ليست إخوانية ولا تبليغية ولا خارجية داعشية ولا نصرية جهادية ولا تكفيرية هجرية ولا غيرها من الطوائف التي تسمعون وترون الآن بلاءها على الساحة في العالم الإسلامي طولا وعرضا، ابتداء من أفغانستان وانتهاء إلى ليبيا أو نحوها، ترون أنتم الساحة العربية والإسلامية وما يجري فيها من البلاء، وتسمعون الجماعة الإسلامية الفلانية الجماعة الإسلامية الفلانية، وأخبث من طلع في الآونة الأخيرة من يسمون بداعش. هؤلاء الخوارج أنتم الآن ما أظن أحدا منكم يخفى عليه أخبارهم وأحوالهم، ما أظن بلدة في المملكة إلا واكتوت بنارهم، إما أن يخرج إليهم من فلذات أكبادنا فيهرب إليهم، وإما أن يدس فينا من فلذات أكبادنا من هو منا نسبا ومنهم فكرا وعقيدة. فلا يغرنك أن يكون ابنا لك وهو على فكرهم المنحرف، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. إذا علمت من ولدك شيء من هذا خذ على يديه، إذا لم يحتجز سلمه للسلطة، والله لهم أرحم به من هؤلاء، يحفظونه لك بأمر الله ويعالجونه لك ويصفون لك فكرة ويبعدونه عن هؤلاء المنحرفين. فيا إخوة الإسلام، الله الله في الحرص على مثل هذه الدورات التي يقوم عليها علماء السنة ومشايخ السنة، احرصوا عليها وألزموا أبناءكم حضورها، فوالله لحضورها أولى من أن تحرص على طعامه وشرابه. الطعام والشراب غدا يوشك أن تعطيه الوجبتين في وجبة، لكن مثل هذه اللقاءات التي تصحح له فكرة وترفع عنه غبش الشبه التي يلقيها هؤلاء، هذا أمر مهم جدا. ولعلي أكتفي بهذا القدر ولا أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم جميعا في دينه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجنبنا وإياكم أسباب الغواية وطريق الردى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك